الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، وهذا الدرس هو 19، المعنون بعنوان قواعد في صفات الله تعالى. فكما أن الأسماء لها قواعد، كذلك الصفات أيضا لها قواعد، وكل ذلك مستنبط من الكتاب والسنة، أقره أهل السنة والجماعة. فأقول بالله تعالى التوفيق: القاعدة الأولى، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله تعالى كلها صفات كمال، كما كانت الأسماء أيضا كلها أسماء كمال، كصفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة والاستواء وغير ذلك. قد دل على هذا، أعني على هذا المعنى، السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى أي الوصف الأعلى لله. أما العقل فوجه ذلك أن يقال: كل موجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة. كل موجود سواء من الإنس أو الجن أو المخلوقات أو البهائم أو النباتات أو الجمادات، أي مخلوق لا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل عن النقص إذا نسب لله تعالى الكامل المستحق للعباد. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أي هذه الأصنام والحجار لا تستجيب، لا تسمع، لا تبصر، لا تتحرك، فهي باطلة، فهذا ضلال في من يعبدها. وقال أيضا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا هم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. هذا من ناحية العقل، أن هذه الأصنام الباطلة والآلهة الباطلة لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، لا شيء، فكيف تعبد من دون الله؟ فهذا الدليل على أن صفات الله تعالى كلها حسنى، وأن صفات المخلوق وإن عبد صفات باطلة فيها نقص وعيب. أما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على الفطرة، جبلت على محبة الله ومحبة من يحسن إليها وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات كمال لائقة به بالربوبية الألوهية؟ الجواب: لا معبود بحق إلا الله. فإذا كانت الصفة نقصا لا كمال، إذا كانت الصفة نقص لا كمال، فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كصفة الموت والجهل والنسيان والعجز وغير ذلك من صفات النقص التي يتصف بها المخلوق. فالمخلوق يموت، إنك ميت أو ميتون، المخلوق عنده جهل، وما أوتيت العلم إلا قليلا، المخلوق ينسى، نسي آدم وجحد فجعل ذريته، المخلوق يعجز، وهذا واضح بين، وليس هذا في حق الله ثابت أبدا بل منزه عنه. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقص في حال آخر، لم تكن جائزة في حق الله مطلقا ولا ممتنع أيضا عنه مطلقا، فلا نثبتها لله إثباتا مطلقا ولا ننفي عنه نفيا مطلقا، ولكن لابد من تفصيل، فنقول: نثبتها لله في حق الكمال وننفيها عنه في حق العجز والنقص، كصفة المكر وصفة الكيد والخداع. هذه الصفات فيها وجهين: تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، إذن مكر الله هنا من باب دحض الصفة البذيئة والعيب والنقص من أجل إزالة المكر الباطل. إذن اتصف هنا بالمكر على سبيل المدح، على سبيل نقض وإضحاض وإزالة المكر الباطل، فهنا على سبيل الكمال. فتكون نقصا في حال وكمالا في حال آخر. ولهذا لم يذكر الله تعالى من صفته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا هنا صفة الكيد ثابت لا في وصف الكمال، منفية في وصف النقص. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذن الخداع هنا على سبيل ذم الخداع الباطل، على سبيل المقابلة، على سبيل الرد، فلا يتصف الله بهذه الصفة مطلقا ولا تنفى عنه مطلقا، لكن تثبت في حق الكمال وتنفى عنه في حق النقص والعيب. هذه القاعدة الأولى، أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية في هذا الباب، الصفات أوسع من الأسماء، أعني أن هناك صفات لله تعالى لا ليس لها اسم بعكس الأسماء، كل اسم له صف. إذن عندنا صفات مشتقة من أسماء وصفات لا اسم لها. يوضح ذلك أن كل اسم متضمن لصفة، ومن الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. من أمثلة ذلك، أي من أمثلة الصفات التي ليس لها اسم، صفة المجيء والإتيان والاستواء والأخذ والبطش وغير ذلك. فنصف ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفات على الوجه المراد ولا نسميه بها، فلا يقال المستوي ولا يقال الجائي ولا يقال الآتي ولا يقال الباطش، لأنها ليس لها أسماء. إذن باب الصفات أوسع وأكبر من باب الأسماء، وهذه الصفات لابد أن تكون ثابتة في الكتاب وفي صحيح السنة. القاعدة الثالثة في هذا الباب، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ومعنى السلبية كما سبق وكما سيأتي ليس فيها عيب ولا نقص. القسم الأول الثبوتي، هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله وسلامه عليه، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كصفة الحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش، الحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش ونحو ذلك. فيجب إثبات هذه الصفات حقيقة على الوجه اللائق بالله تعالى، يجب إثبات هذه الصفات حقيقة على الوجه اللائق بالله تعالى بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء به من صفات الله تعالى، وكون محمد النبي عليه الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به والانتهاء عن كل مناع. أما العقل بعد السمع، لأن الله تعالى أخبرنا بهذه الصفات عن نفسه هو أعلم بها من غيره، وأصدق قيل ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، فيجب إتيانها على الوجه اللائق بها كما أخبر بذلك ربنا في كتابه وعلى لسان رسله. وهكذا نقول في كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وبمراد الله، وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به. القسم الثاني من الصفات سلبية، وهي ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان وغير ذلك. فيجب نفي مثل هذه الصفات التي فيها نقص وعيب عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفاه لثبوت كمال الضد. كما يقال: الجدار لا يظلم. هل الجدار متصف أو يتصف بالظلم؟ لا، وقد يكون لعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما قال الشاعر قبيلة: لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قبيل تصير قبيل. هذا البيت على سبيل الذم وليس على سبيل المدح، فنظرا لضعفهم لا يستطيعون غدرا ولا الظلم ولا شيء. مثال ذلك: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا حياء ونفي للموت، فنفى الموت، فنفي الموت عن الله يتضمن صفة الكمال وهي إثبات الحياة بلا توفيق. إذن أختم فأقول: كل صفة من صفات الله سلبية تتضمن كمال الضد، فصفة الموت منفية عن الله تتضمن كمال الحياة، وهذا واضح بين. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.